بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلنا إلى حمل الجنازة ودفنها. قال رحمه الله: وسن تربيع في حملها، وسن تربيع في حملها، هذه عنوانها حمل الجنازة ودفنها. الآن يذكر بعض السنن المتعلقة بالحمل، بحمل الجنازة، من مكان الصلاة لما صلي عليها إلى محل الدفن. فقال رحمه الله: ويسن تربيع في حملها، أي في حمل الجنازة. والتربيع صورته أن يأتي حامل الجنازة ويضع قائمة السرير اليسرى. الآن هذا هو السرير الذي عليه الميت، وعندنا قائمة هنا وقائمة هنا وقائمة هنا وقائمة هنا. فيأتي الذي يريد أن يحمل الجنازة ويضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى هنا، ثم ينتقل إلى المؤخرة من اليسرى ويحملها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى اليمنى المقدمة هنا، يعني هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا، ثم بعد ذلك يترك المجال لغيره يحمل. هذا هو التربيع الذي ورد في بعض الأحاديث والآثار كما جاء عن ابن مسعود وغيره. وأيضا وإسراع، أي وسن إسراع، وسن الإسراع في حمل الجنازة. والإسراع هو المشي السريع وليس الجري كما يفعله بعضهم، يظن أنه الجري، لكن لا، هو المقصود الإسراع خلاف ما يفعله بعض النصارى ونحوهم من أن يمشوا بالجنازة مشيا بطيئا جدا. هذا هو، فالمقصود أنه يسرع لكن لا يكون فيه سرعة شديدة يشق على من يتبع الجنازة. وكون ماشي أمامها، هذه السنة الثالثة، أن يكون الماشي على رجليه أمام الجنازة، وراكب لحاجة خلفها، أي أن الراكب من أجل الحاجة، والحاجة إما أن يكون لبعد المقبرة، المقبرة بعيدة فيركب، أو لأنه عاجز عن المشي أو يصعب عليه المشي فيركب، هذه حاجة. فإذا ركب لهذه الحاجة فحينئذ الأفضل والمستحب أن يكون خلف الجنازة. فمثلا السيارات ونحو ذلك، وأين تكون خلف الجنازة، هذا هو المستحب. يفهم من قوله وراكب لحاجة أن الراكب لغير حاجة ما حكمه؟ أن هذا أصلا لا يستحب بل يكره. عندنا في المذهب يكره الركوب في اتباع الجنازة لغير حاجة، كأن تكون المقبرة قريبة ما يحتاج أن يركبوا السيارات. قال وراكب لحاجة خلفها وقرب منها. إيش معنى وقرب منها؟ أي وسن قرب منها. فما يكون الذين يتبعون الجنازة ما يكونون بعيدين عنها بل يكونون قريبين منها. وكون قبر لحدا، فالقبر إما أن يكون لحدا وإما أن يكون شقا. والفرق بين اللحد والشق، اللحد إذا حفر القبر، يحفر في جانبه حفرة يوضع فيها الميت، هذا هو اللحد. وأما الشق في نفس الحفرة تحفر حفرة كالشق في وسطه يوضع فيها الميت، هذا هو الشق. والشق عندنا في المذهب مكروه، يعني ليس فقط يسن اللحد والشق يعني خلاف السنة، بل هو مكروه إلا لحاجة، لأن بعض البلدان لا يصلح فيها اللحد، لأنهم بعض البلدان إذا كان ترابها غير متماسك إذا أرادوا أن يحفروا اللحد سينهال التراب، هذا ما يصلح لهم اللحد أصلا. قال وكون قبر لحدا وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. فالذي يدخل الميت إلى القبر أو الذين يدخلون الميت إلى القبر يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله استحبابا. ولحده على شقه الأيمن، أي أن يكون الميت إذا وضع على شقه الأيمن. طيب إن وضع على شقه الأيسر خلاف السنة. ويجب استقباله القبلة، يعني لابد أن تتنبهوا للفرق بين مسألة أن يوضع الميت على جانبه الأيمن أو أن يستقبل القبلة. استقباله للقبلة واجب، أما كونه على شقه الأيمن سنة. طيب هل يتصور أن يكون على شقه الأيسر ويكون للقبلة؟ نعم، يعني بدل ما يكون هكذا على شقه الأيمن للقبلة يكون هكذا على شقه الأيسر للقبلة. ويجب استقباله القبلة. وكره الآن يتكلم عن المكروهات. وكره بلا حاجة جلوس تابعها، قبل وضعها. فيعني إذا وصل التابع، تابع الجنازة، إذا وصل إلى المقبرة فإنه لا يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، فيجوز الجلوس. قبل ذلك يكره الجلوس إلا إن كان هناك حاجة، كأن يكون شيخا كبيرا ويشق عليه الوقوف فيحتاج إلى الجلوس يجلس لا إشكال، لكن شاب مثلكم ما شاء الله هذا لا يجلس قبل أن توضع. أيضا ذكر من المكروهات، قال وتجصيص قبر. والتجصيص مأخوذ من الجص وهو الجبس، يوضع على القبر، طيب إما أن يزين به أو يعني بدل التراب يوضع هذا الجص، والبناء ويكره البناء على القبر بأن يوضع فوقه شيء من الأبنية. وكتابة أيضا لو وضع على القبر كتابة كذلك يكره، لكن لا بأس عندنا في المذهب أن توضع علامة، علامة أن هذا مثلا فلان. قال: ومشي وجلوس عليه، أي ويكره المشي على القبر وكذلك الجلوس عليه. وهذا لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الجلوس وعن المشي وعن التجصيص ونحو ذلك. والحنابلة ما حملوا هذه النواهي على التحريم، بل حملوها على الكراهة. من أجل ماذا؟ من أجل فهم السلف لهذه النواهي. فالسلف رحمهم الله لم يفهموا من نهيه عليه الصلاة والسلام التحريم، بل جاء عن بعض الصحابة أنه كان يتكئ على القبر، وجاء عن بعضهم في زمن الإمام مالك أنهم كانوا وهم صغار كانوا يذهبون إلى البقيع هنا في المدينة وينظرون إلى أطول القبور، ويبدأ الأطفال ويقفزون منها، والذي يقفز هو الفائز. وهذا بمحضر الأئمة مالك وغيره، ولم يفهموا من هذه النواهي التحريم، وغير ذلك من الآثار كثيرة. فجمعا بين فعل الصحابة وفهمهم وبين هذه النواهي، قالوا أنها لا ترتقي إلى درجة التحريم، لأن هذا يشكل على بعض الطلاب، فأحببت التنبيه. وإلا ليس من عادتي أني أذكر الدليل في كل مسألة. قال: وإدخاله شيئا مسته النار، أي ويكره أن يوضع في القبر شيئا مسته النار، هذا تفاؤلا ألا يمس الميت نار وألا يدخل النار. وهذا نص من الإمام أحمد رحمه الله. وأيضا من المكروهات قال: وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، أي عند القبر، فيكره التبسم عند القبر. هذا ليس موضع تبسم عند القبر، لا، وبعضهم يضحك، الضحك أشد كراهة، هذا ليس موضع للتبسم والضحك، هذا موضع اعتبار وتفكر في أمور الآخرة. قال: وحديث بأمر الدنيا، بعض الناس يأتي ويقابل بعض الناس من زمان ما رأاه، ما شاء الله، كيف حالك، كيف الأولاد، كيف العمارة تلك التي اشتريتها، وكيف سيارتك، جيدة، أريد أن أشتري مثلها. هذا كله ما يليق في المقبرة، أخرج بارك الله فيك وأكمل حديثك. هنا يتكلم فيه عن كيف أمورك، كيف إيمانك، كيف قلبك، هذه الأسئلة. ثم قال رحمه الله: وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر، أي في قبر واحد، إلا لضرورة. فهذا شيء محرم، أي يحرم أن يدفن أكثر من شخص في قبر واحد، إلا إن كانت هناك ضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، كما وقع في غزوة أحد. ثم قال رحمه الله وهي مسألة مهمة: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، وفي نسخة نفعته، نفعه أي الفعل أو نفعته أي القربة. صورة المسألة أن يأتي شخص ويقرأ القرآن بنية أن يكون ثواب هذا القرآن لأبيه الميت أو لأمه وإن كانت حية أو لأي شخص حي أو ميت، جاء وقرأ القرآن وجعل أجر القراءة لابن بلبان رحمه الله صاحب أخصر المختصرات ونحو ذلك، أو لشخص حي، نفعه أي نفعها، نفع من المهدى إليه، فيصله الثواب بإذن الله. هذه صورة. والصورة الثانية أيضا ذكرها بعض الحنابلة حينما مثلا يفعل الطاعة ثم إذا انتهى يقول: اللهم اجعل أجرها لفلان، بعد أن يفعل ذلك. طبعا إذا نوى هذا من البداية هذا واضح، لكن لو أنه فعل الطاعة ثم دعا بعدها ولم ينوي من بدايتها، يعني هذا محل تردد. بعضهم يقول حتى هذا يصل، لأنه دعاء، قال اللهم اجعل أجرها لفلان. بل قال بعضهم حتى لو كانت طاعة قديمة، يعني عمرة اعتمرتها قبل 10 سنوات وقلت اللهم اجعل أجر عمرتي تلك لفلان، قال بعضهم ينفع المهدى إليه. هذه المسألة يا مشايخ تحرير محل النزاع فيها، لأن الكلام فيها كثير وكذا. باختصار أجمع أهل العلم على أن الذي ينفع الميت أو الحي هو الصدقة والدعاء والاستغفار، وكذلك الحج والعمرة، لأن هذه جاءت فيها النصوص صريحة. فالصدقة والدعاء والاستغفار والحج والعمرة تنفع المهدى إليه، هذا واضح. الخلاف فيما لو زاد على ذلك الأشياء الأخرى. عندنا في المذهب، وهو أوسع المذاهب الأربعة في هذه المسألة، وهذا ذكرها بعضهم من مفردات الحنابلة، لكن في حقيقة الأمر يعني كأن الحنفية يوافقوننا، يعني إلا قليلا، يعني الحنابلة يعني كلامهم واضح جدا بنص الإمام أحمد أنه ينفع. وقال مرة، هذا ذكرته لكم في الأسبوع الماضي، أنه إذا دخل رجل مقبرة فليقرأ قل هو الله أحد 3 مرات وليقل اللهم اجعل أجرها لأهل القبور. وفالخلاف فيما غير ذلك من الطاعات مثل الصلاة والصيام وقراءة القرآن وغير ذلك، عندنا في المذهب لو صلى الإنسان 2 ركعة وجعل ثوابها لشخص فإنه ينفع بإذن الله، كما أنه ثبت هذا في الصدقة والحج والعمرة، فكذلك كل الطاعات نفس الشيء. والطوفي رحمه الله الحنبلي الأصولي كان يقول: إذا قرأت فائدة أو استفدت فائدة من أحد أهل العلم، من ما كنت أقرأ في كتاب واستفدت فائدة من كتابه، فإني أذهب وأقرأ شيئا من القرآن وأجعل ثوابها له، وإن كان هذا العالم لا يرى أن الثواب يصل إلى الميت، يعني أنا لا ألتفت إلى رأيه، يعني هذا العالم يرى أن الثواب لا يصل، لكن أنا أعتقد أنه يصل، فإني أنا أقرأ القرآن وأجعل الثواب له لأن اعتقادي أنه يصل إليه. فكان يفعل هذا وذكر هذا. المسألة الكلام فيها طويل، لكن هذا خلاصة الكلام. ثم قال رحمه الله: وسن لرجال. الآن انتهى من مسألة حمل الجنازة ودفن الجنازة، الآن يتكلم عن زيارة القبور. الآن يتكلم عن زيارة القبور. فقال رحمه الله: وسن لرجال زيارة قبر مسلم. شخص سيذهب إلى المقبرة، قال أنا سأذهب إلى المقبرة، ما حكم الذهاب إلى المقبرة؟ نسأله هل المقبرة التي ستذهب إليها مقابر مسلمين أم لا؟ فإذا قال مقابر مسلمين نقول نعم يسن أن تذهب إلى المقبرة. قوله وسن لرجال يفهم منه أن النساء على خلاف ذلك، وعندنا في المذهب أن النساء يكره لهن الزيارة. وقوله وسن لرجال زيارة قبر مسلم يفهم منه أن قبر الكافر إيش؟ لا تسن زيارته. إذن ما الحكم؟ لا، مباح. فقبر المسلم تسن زيارته، وقبر الكافر تباح زيارته. ثم قال رحمه الله: والقراءة عنده، أي وتسن القراءة عنده. وهذا بنص الإمام أحمد. الإمام أحمد كان في مقبرة، وهذا في الحقيقة درس لنا جميعا، هذه القصة. كان الإمام أحمد في مقبرة ورأى رجلا أعمى يقرأ القرآن على قبر، فقال له الإمام أحمد: لا تفعل هذا، بدعة. أنكر عليه، ثم تركه الإمام. وهو في الطريق جاءه أحد طلابه وقال له: يا أبا عبد الله، ما تقول في فلان؟ أحد أهل الحديث قال: ثقة. قال: حدثني فلان عن فلان عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ عليه القرآن عند قبره. فقال الإمام أحمد للرجل: ارجع إلى الرجل الأعمى وقل له أن يقرأ. يعني هذا فيه دروس. الدرس الأول أن الإمام أحمد أخذ هذه الفائدة من تلميذه. والشيء الثاني أن الإمام أحمد ما كان يعلم عن هذا الأثر أو عن هذا النص، ومباشرة غير رأيه من قوله بدعة إلى أنه يأمر بذلك وجعله سنة. وقال: ارجع إلى الرجل الأعمى، لأنه أنكر عليه، قال: ارجع إلى الرجل الأعمى وقل له يقرأ. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يستحب إذا دفن الميت أن يقرأ عند رأسه بفاتحة سورة البقرة وخاتمتها. قال: والقراءة عنده وما يخفف عنه، أي وسن ما يخفف عنه، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. يعني ولو كان التخفيف بأن يجعل زائر المقبرة أن يجعل جريدة رطبة على القبر، لخبر الجريدة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، وأوصى به بريدة رضي الله عنه. قال: وقول زائر، أي وسنة. وسنة قول زائر ومار به. الزائر هو الشخص الذي جاء يزور قصدا، والمار هو إيش؟ رجل ما جاء لي زيارة المقبرة لكنه مر على القبور. وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أو السلام عليكم داري قوم، يصح الوجهان دار أو داري. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي في مقبرتكم هذه، لأنهم لا شك إذا كان المعنى أنهم لاحقون بالموت هذا لا يحتاج تعليقه بالمشيئة لأنه متحقق، هذا الزائر سيموت وسيلحق بهذا الميت. لكن لماذا قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ يعني إن شاء الله سنلحق بكم في هذه المقبرة إذا شاء الله، هذا المعنى. وفيه أيضا أقوال أخرى، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. أي المتقدمين والمتأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. إيش معنى لا تحرمنا أجرهم؟ أي أجر صبرنا على مصاب فقدهم. فهذه المقبرة التي تمر عليها فيها أخ لك، فيها قريب لك، فيها صديق لك، حزنت على فراقه وصبرت، فتقول كلما مررت على هذه المقبرة اللهم لا تحرمنا أجرهم، أو لا تحرمنا أجرهم أي أجر زيارتنا لهم، ولا تفتنا بعدهم. لأن الإنسان إذا مات له حبيب قد يفتن. إذا كان الإنسان متعلق بالشخص جدا قد يحصل له إشكال. أنا جاءني أحدهم توفي له أحد زملائه وقال لي يا شيخ عبد الله أنا الآن لا أصلح لشيء، خلاص صديقي مات، ما أستطيع أطلب العلم، ما أستطيع أقرأ، ما أستطيع أذهب للكلية، لا أدري ماذا أصنع، أفكر أني أفصل من الجامعة وأخرج. طيب أين تذهب؟ وإذا مات صاحبك لماذا هذا التعلق بمخلوق؟ المؤمن لو مات البشر كلهم على وجه الأرض ما بقيت إلا أنت في الأرض ما يضرك شيء، يعيش لو كان مؤمن حقيقي. لو مات كل الناس، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما مات بعض الناس قالوا لا الشيخ ما مات غيبوبة وسيعود، ما صدقوا. هذا في موته عليه الصلاة والسلام حصل للصحابة، فكيف بغيرهم؟ ما ثبت إلا أبو بكر رضي الله عنه. فالإنسان إذا كان متعلقا بشخص قد يفتن. يقول لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا للأخبار الأدلة الواردة في ذلك. هذا ما يتعلق بزيارة القبور، واضح؟ ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن أحكام المصاب. إذا أصيب الشخص بأي شيء والغالب هو الموت، قال وتعزية المصاب بالميت سنة. طبعا إذا كان المصاب إذا كان المصاب مسلما فيعزى وتعزيته سنة، سواء الذي مات له قريب مسلم أم قريب كافر فيعزى. والتعزية هي التصبير والتسلية ونحو ذلك. وتعزية المصاب بالميت سنة. ثم قال رحمه الله: ويجوز البكاء عليه، يجوز أن يبكي. قال أنس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان. وحرم ندب، والندب هو البكاء مع تعديد محاسن الميت، يبكي ويقول كان كذا، كان كريما، كان كذا. وحرم ندب ونياحة، أيضا النياحة محرمة، والنياحة رفع الصوت بذلك، يعني رفع الصوت بالندب، يعني النياحة ندب وزيادة. وشق ثوب، فيحرم ما يفعله بعض الناس عند المصيبة من شق الثوب ولطم الخد. قال: وشق ثوب ولطم خد، هذه كلها محرمة. قال: ونحوه كصراخ ونتف شعر ونشره وحلقه وخمش وجه، كل هذه محرمة. وبذلك ننتهي من كتاب الجنائز، والحمد لله. في سؤال؟ ما ضابط ما ضابط ماذا؟ القرب، العرف. تقصد المقبرة قريبة أم بعيدة؟ عرف الناس، يعني إذا كانت المقبرة تستطيع أن تذهب إليها ماشيا وتصل قبل السيارات، لماذا تركب السيارات؟ أنا أعرف مقبرة بجانب المسجد، وبين المقبرة والمسجد شارع، والشارع هذا فيه طريق مشاة جسر، يعني يستطيع الذي يخرج من المسجد يمشي على طريق المشاة ويصل إلى المقبرة. كل الناس يركبون السيارات ويأخذون ويرجعون ويذهبون للمقبرة. لو أنهم مشوا لوصلوا قبل السيارات، هذا قريب، والبعيد معروف أيضا. القراءة عند الأمر هو جاء عن ابن عمر مطلقا أنه يستحب ذلك، ولا يفهم من أثر ابن عمر أنه للثواب، بل كما قال: والقراءة عنده وما يخفف عنه. فهم يرون أن القراءة عليه عند في وهو في قبره أن فيه تخفيفا، لأنه جاء في الحديث أنه يسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا، فهو يشعر. فلا شك أنه إذا سمع القرآن سيكون هذا فيه تخفيف عليه، وإن جعل الثواب له فجمع، هذا فيه جمع بين السنتين. كيف؟ وقول رحمه الله: وحرم ندب، والبكاء مع ذكر المحاسن فقط، إن ذكر المحاسن من باب أنه يذكر محاسن الميت لا على وجه الاعتراض ونحو ذلك هذا لا بأس به، بل هو محمود، يأتي ويقول توفي فلان وكان كذا وكذا ويذكر بعض الصفات الحسنة، هذا لا إشكال فيه. الندبة صفة معينة معروفة، فيه نوع يفهم من فعله أن فيه تسخطا وعدم رضا، لكن إذا قال والله مات لنا قريب لنا وكان رجلا صالحا لو تدعون له وتصلون عليه وكان كريما أسأل الله أن يغفر له ويرحمه، هذا ما فيه إشكال. وجاءت جنازة عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تقولون في هذه، فذكروا خيرا. السؤال الأخير، ها. لا يعزى، ما يعزى عندنا في المذهب، لا يعزى في أي حالة، كيف؟ لا يرون ذلك، يعني ما هو لازم أنك تعمل بقول الحنابلة، الحمد لله فيه، يعني هناك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة التعامل مع الكفار يرى في ذلك المصلحة، في مسألة العيادة، في مسألة التعزية، يرى أن هذا على حسب المصلحة. طيب لاحقا، قال رحمه الله: كتاب الزكاة، وهي لغة النماء والزيادة، وشرعا حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. الآن يتكلم عن الأموال الزكوية، فقال: تجب أي الزكاة في خمسة أشياء: بهيمة أنعام الإبل والبقر والغنم، ونقد الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالأوراق النقدية، وعرض تجارة، إنسان يتاجر في السيارات أو يتاجر في الجوالات، فهذه السيارات تجب فيها الزكاة لأنه تملكها بنية بيعها، تملكها بنية التجارة، بخلاف ما لو تملكها بنية القنية، وهذا سيأتينا إن شاء الله. وخارج من الأرض مثل المعادن والحبوب، قال: وثمار مثل التمر والعنب، هذه هي الأموال الزكوية. فلا تجب الزكاة على الإنسان في بيته أو في سيارته التي يملكها وغير ذلك، ولا في الخيل أيضا، في خيله، كما جاء في الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن شروط الزكاة، فقال: بشرط إسلام، فالمسلم هو الذي تجب عليه الزكاة، أما الكافر لا تجب عليه الزكاة. فائدة المسألة هي: لو كان عندنا كافر صاحب أموال كثيرة وأسلم وعمره 40، لا نأتي ونقول زكي مالك عن 40 سنة الماضية، لا، تجب عليه الزكاة منذ منذ أسلم. قال وحرية، فالعبد لا تجب عليه الزكاة، ففي الحقيقة العبد ماله، بل هو نفسه ملك لسيده. قال وملك نصاب، وملك نصاب، فلا بد من النصاب، وسيأتينا كل مال له نصاب معين، فالذهب له نصاب، والفضة لها نصاب، والإبل والبقر والغنم كل واحد منها له نصاب معين، وكذلك الحبوب والثمار لها نصاب. قال واستقراره، أي واستقرار الملك، أي استقرار الملك، أو ما يعبر عنه بعضهم بقولهم تمام الملك، تمام الملك. ومعنى تمام الملك ألا يتعلق به حق، ألا يتعلق به حق غيره، بحيث يكون له التصرف فيه على حسب اختياره. طيب إيش معنى هذا الكلام تمام الملك؟ هل يتصور أن الإنسان يكون عنده مال لا يملكه؟ نعم. أو لا يملكه ملكا تاما؟ نعم. من ذلك يا مشايخ ربح التجارة للمضارب قبل توزيع الربح. مثلا أنت صاحب مال، أو أنت صاحب عمل، وأنا صاحب مال، وسأعطيك 50,000 من مالي تتاجر به تجارة، واتفقنا على أن الربح بيننا على النصف. الآن 50,000 هذه إيش؟ رأس المال. إن كان الربح 10 فخمسة لي وخمسة لك. الآن أنا أعطيتك 50 وبدأت بالتجارة وربحت، 50% من الربح لك، لكن إلى الآن التجارة ما انتهت، نحن سنوزع الربح في آخر السنة، قد يحصل خسارة، وهذه الخسارة إذا حصلت نعوضها من ماذا؟ من الربح. فما نأتي أول ما يظهر لنا ربح نوزعه. طيب إذا وزعناه وأخذت أنا حقي وأخذت أنت حقك، خلاص أصبح لك، وأصبح ملكك تاما. لكن قبل ذلك صحيح أنك تملك 50% أو تملك النصف من الربح، لكن إلى الآن ملكك غير تام، فما تجب عليك الزكاة من الآن؟ لا تجب عليك الزكاة إلا إذا وزعنا الربح وأخذت نصيبك. واضح المسألة؟ يعني الآن لو أنا أعطيتك 50,000 في أول محرم وبدأت بالتجارة وربحنا في صفر، لكن قلنا لن نوزع الأرباح إلا في الحج، في صفر ظهر الربح وأنت تملك 50% منه، لكن إلى الآن ما ملكته ملكا تاما، فما نأتي إذا جاء صفر نقول أخرج الزكاة؟ لا، أنت ما يبدأ الحول بالنسبة لك إلا إذا تم التوزيع، فيبدأ الحول بالنسبة لك من الحج، فحج السنة التي بعدها يجب عليك أن تزكي. هذا مثال. ويذكرون أمثلة أخرى، مثلا الوقف، لو مثلا عندنا مثلا غنم أوقفناها على المساكين، فهذه الغنم لا يملكها المساكين ملكا تاما، ونوجب على الوقف الزكاة، صحيح أنهم يملكونها لكن الملك غير تام، لا يستطيعون أن يتصرفوا فيها. هل يستطيعون أن يبيعوا هذه الغنم؟ لا، هذه موقوفة، فملكهم غير تام. وكذلك أيضا يدخل في هذا الحسابات الخيرية والصناديق الخيرية والصناديق العائلية التي يجمعها بعض الناس. بعض الناس يجمعون أهل الحي، أهل المسجد، القبيلة، العائلة، يجمعون مالا بحيث أنه لو احتاج أحدهم من المال أعطوه. هذه الحسابات الخيرية لا تجب فيها الزكاة لأنهم لا يملكون هذه الأموال ملكا تاما، وغير ذلك. قال: وسلامة من دين ينقص النصاب، يعني لابد أن يكون المال يسلم من الدين الذي ينقص النصاب. يعني عندنا نصاب الذهب 20 مثقالا، لو أن رجلا عنده 20 مثقالا من الذهب وعليه دين مثقال واحد، عليه الزكاة ولا ما عليه الزكاة؟ ما عليه، لأن حقيقة ما يملك كم مثقال؟ 19. شخص عنده 40 مثقالا من الذهب وعليه دين 30 مثقالا، تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ لا تجب، لأنه حقيقة ما يملك كم؟ 10. لو أن رجلا عنده 50 مثقالا من الذهب وعليه دين 30 مثقالا، تجب عليه الزكاة؟ نعم، لكن كم تجب عليه؟ في 50 ولا في 20؟ في 20 فقط. فعندنا في المذهب نحن لا نحسب الديون، وهذا فيه سعة على الناس. فأنت مالك الذي عندك في حسابك أو في جيبك أو في بيتك تخصم منهم أداء الديون التي عليك، سواء كانت الديون حالة أصحابها يطالبون بها الآن أو ديون ستطالب بها بعد 20 سنة، كلها تخصم عندنا في المذهب. حتى لو كان الدين مؤجلا تخصم. فإذا بقي لك شيء من المال تزكيه، ما بقي لا زكاة. وعلى هذا كثير من الناس سيكون في الحقيقة حسابه في السالب، ديونه أكثر من المال الذي بين يديه. يعني الذي في حسابه 1,000,000، هو صحيح أن الناس يرونه أن عنده 1,000,000 لكن عليه ديون 10 ملايين، في الحقيقة هذا مفلس، هذا في الحقيقة يعني هو مطالب ب9 ملايين، مسكين، هذا ما عنده شيء. فعندنا في المذهب هذا ما تجب عليه الزكاة. واضح يا مشايخ؟ قال: ومضي حول، أي لابد من مضي سنة قمرية، سنة قمرية هجرية، إلا في معشر. ما هو المعشر؟ الحبوب والثمار والمعدن والركاز. الحبوب والثمار والمعدن والركاز، هذه متى تجب فيها الزكاة؟ الحبوب عند الحصاد، والثمار عند الجذاذ، والمعدن والركاز عند استخراجهما. ما نأتي إذا جاء الإنسان وحصد الحب أو حصد الزرع نقول بعد سنة تزكي، لا، متى يزكي؟ الآن عند الحصاد. فالمعشر هذه الأشياء، هذه المعشرات لا يشترط فيها مضي الحول. قال ونتاج سائمة، أي نتاج السائمة لا يشترط فيها مضي الحول. صورة المسألة: شخص ملك 5 من الإبل في أول محرم، في أول محرم ملك 5 من الإبل، فمتى يزكي هذه 5؟ في محرم السنة التي بعدها، نحن في سنة 39، ملكها في 39، يزكي في سنة 40، في محرم سنة 40. كم زكاة 5 من الإبل؟ شاه. هذا الرجل وهو في أثناء ملكه لهذه 5 من الإبل، في مثلا هذه الإبل حملت، وفي ذي القعدة كل ناقة جاءت بولد، فصار كم عنده؟ 10 من الإبل. ففي محرم سنة 40 يزكي شاة ولا شاتين؟ شاتين. ليش؟ لأن هذه 5 الجديدة نتجت من الإبل القديمة، فلا نأتي ونقول 5 الجديدة تحسب لها حولا جديدا. فإذا جاء محرم يخرج شاه، وفي ذي القعدة يخرج شاة أخرى، لا، في محرم يجب عليه أن يخرج شاتين. فنتاج السائمة لا يشترط فيها مضي الحول، بل حولها حول أمهاتها. قال وربح تجارة، أيضا ربح التجارة لا يشترط فيه مضي الحول. فأنت معك في أول محرم 10,000، واشتريت بها سيارة، في صفر، وبعتها في ربيع 20، ثم في جمادى اشتريت سيارتين، وفي رجب بعت كل سيارة 30، صار عندك ما شاء الله 60، في رمضان اشتريت جوالات بهذه 60، وبعت كل جوال بمبلغ أكبر، في شوال صار عندك 100,000 ما شاء الله من 10، هذه كرامة. في ذي الحجة أو في محرم السنة التي بعدها تزكي 10 ولا تزكي 100؟ تزكي 100، ما تزكي 10 وتقول هذه ما حل عليها الحول، لا، هذه من أين جاءت؟ من 10. فربح التجارة حولها حول رأس مالها. ثم قال رحمه الله وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. يعني رجل عنده غنم، عنده 40 شاة من الغنم، ملكها في محرم، في ذي القعدة كم باقي على وقت الزكاة؟ شهرين. في ذي القعدة جاء وباع 10 شياه من أجل عيد الأضحى، صح؟ الناس سيضحون فجاء وباع 10 شياة، وهو أيضا في عيد الأضحى ضحى بشاتين، صار كم عنده؟ نعم صار عنده 28. ففي محرم عليه الزكاة ولا ما تجب عليه الزكاة؟ ما تجب عليه الزكاة، لأنه نقص النصاب في بعض الحول. مثال أوضح، أو ما نقول أوضح بس عشان تفهم المسألة على وجهها. شخص ملك 40 شاة في أول محرم، وفي رمضان جاءه ضيوف وذبح لهم شاة وعشاهم، من الغد اشترى شاة وضمها إلى 39، فمتى يبدأ الحول؟ من رمضان. واضح، انقطع الحول. يعني هو صحيح هو كان يملك، هو الذي ينظر إليه هو كان يملك 40 شاة من أول السنة إلى آخرها، لكنه انقطع الحول في يوم من الأيام، لأنه كان يملك 40 شاة، لما صار يملك 39 شاة انقطع الحول. فلما ملك الشاه 40 نبتدئ الحول من متى؟ من ملكه للشاة رقم 40. وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره، غير البيع، كان عنده 40 شاة فأبدلها في رمضان بخمس من الإبل، قال أنا عندي 40 شاة تعبت معها، أريد أن أكون من أهل الإبل، لا أريد أن أكون من أهل الغنم، أريد أن أكون أحسن. فجاء إلى شخص عنده إبل قال خذ 40 شاة وأعطني 5 من الإبل. طيب الآن 40 شاة فيها شاة وخمسة من الإبل فيها شاة، لكن انقطع الإبل شيء والغنم شيء آخر، هذا الإبدال ينقطع به الحول. ففي رمضان نبتدئ حولا جديدا، لماذا؟ للإبل. قال وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا، أما لو حصل هذا فرارا فحينئذ فإن حصل هذا منه فرارا لا ينقطع الحول بل تجب عليه الزكاة معاملة له بنقيض قصده. مثاله رجل ملك 40 شاة ثم بعد باقي يومين ويتم الحول، ولما تذكر قال أوه بعد غد لابد أزكي شاة، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة، والله ما يأخذها الفقراء. فاتصل على زملائه وقال غدا أدعوكم إلى العشاء، ما شاء الله يا فلان ما هذا الكرم، قال والله تعرفون أنا أصبحت كريما، قالوا غدا العشاء عندي وسأذبح لكم شاة من غنمي سأذبحها بيدي، وجاء وأكلوا. فلما جاء اليوم الذي تجب فيه الزكاة ما عنده إلا 39، فسجد لله شكرا. ايش رايكم؟ هذا تجب عليه الزكاة، فيخرج شاة وتصبح الشياة عنده 38، شاة لزملائه وشاة للفقراء. فلا ينقطع الحول إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة. قال وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره انقطع لا فرارا، أما إن حصل هذا فرارا لا ينقطع. قال وإن أبدله بجنسه فلا، يعني شخص عنده 40 شاة من الغنم، رأى غنما أخرى فقال لصاحب الغنم الأخرى أعطني أربعين من غنمك وسأعطيك 40 من غنمي، وتبادل، هل ينقطع الحول؟ لا ما ينقطع، لأن الجنس واحد، غنم وغنم. وكذلك في النقود، الآن أنت هذه الأوراق النقدية التي معك الريالات، هل ستبقى معك سنة كاملة أم أنك تستبدلها بنقود أخرى؟ تستبدل لكن بجنسها. وكذلك وهذا طبعا في التجارة واضح، في التجارة ما تبقى التجارة سنة كاملة. الإنسان يكون عنده مثلا صاحب الذي يتاجر في الجوالات أو الذي يتاجر في السيارات، السيارة ما تبقى، هو يبيع سيارة ويشتري سيارة وهكذا. فنحن لا ننظر إلى هذه السيارة، والله هذه السيارة أسبوع ما تجب فيها الزكاة، لا، لكن هذه السيارة أصلها مال، والمال أصله سيارة، والسيارة جاءت من مال وهكذا. فعروض التجارة والنقود جنس واحد لا ينقطع الحول. ثم قال رحمه الله في سؤال يا مشايخ، هذا واضح اللي أخذناه؟ طبعا يا مشايخ شوفوا، الزكاة من أهم الأبواب المتعلقة بفقه العبادات، ليس لأنه يعني أهم من الصلاة أو كذا، لا، لأن ضبطه قليل من يضبطه، قليل من يضبطه، ومسائل أحيانا غامضة وفيها إشكالات وفيها نوازل، فيحتاج إلى فهم وضبط ودقة. أي نعم، لو قطع في بعضه ثم رجع مثلا حرب شاة هربت، الشاة إذا هربت لا تعتبر أنها خرجت من ملكه، يملكها. ولذلك إذا وجدها ماذا يقول؟ هذه شاتي، ما يقول أوه هذه شاة أو سبحان الله سأخذها لي، لا، هذه شاته. فالشاة التي هربت أو البعير الشارد ملكه، ولذلك إذا وجد شخص هذه الشاة تعتبر لقطة، يعرفها سنة كاملة حتى يأتي صاحبها. هذا يأتي بعد قليل. من يعد على حول في بداية مثلا في التجارة، بداية التجارة أو إذا كانت هذه التجارة رأس المال نصيب الزكاة؟ كيف؟ يعني يعد لحول، يقول حول في المال مثلا في التجارة، هنا في عروض التجارة تجب الزكاة، لكن الآن قد يبدأ الإنسان التجارة ورأس المال لم يبلغ النصاب، لكن في أثناء الحول بلغ النصاب، فمتى نبدأ محاسبة الحول؟ إذا بلغ النصاب قبل بلوغه النصاب لا يحسب. فمثلا لو أن رجلا عنده 20 شاة، شخص عنده 20 شاة، ملكها في محرم، في رمضان كل شاه جاءت في ولد، فأصبح يملك متى؟ يملك ما كم؟ يملك 40 شاة. متى نحسب الحول، من محرم ولا من رمضان؟ من رمضان، من بلوغ النصاب. وكذلك في التجارة، لو أن إنسان يملك 15 مثقالا، فاتجر بها، ملكها في صفر فاتجر بها، ففي شوال بلغت 20، ففي 20 يبدأ الحول، ففي شوال لما بلغت 20 مثقالا يبدأ الحول. طيب، قال رحمه الله: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. يعني الآن عندنا دائن ومدين، المدين الذي عليه الدين ماذا قلنا عنه قبل قليل؟ يخصم الديون من المال الذي بين يديه، فإذا خصم الديون من المال الذي بين يديه إما أن لا تجب عليه الزكاة أصلا، أو تجب عليه الزكاة بما بقي بعد الخصم. صح؟ أما الدائن الذي يطالب بالدين صاحب الحق، هذا ماذا يصنع؟ إذا قبض الدين زكاه لما مضى من السنوات. واضح؟ يعني لو مثلا أنت أعطيتني 10,000 ريال، هذه 10 لي أم لك؟ لك. أنت أعطيتني إياها قرضا، أردها لك بعد 2 سنين. طيب، فأنا معي في حسابي مثلا 50,000، أزكي 50 ولا أزكي كم؟ ها؟ أنا قلت أنت عشان تفهم المسألة أوضح. أنت أعطيتني 10,000، قلت سأردها لك لاحقا، سأردها لك بعد 2 سنين. أخذت هذه 10، لما وضعتها في بيتي أو في حسابي صار عندي 50,000، كم أزكي؟ 40، أخصم الدين الذي علي. طيب، أنت ما شاء الله صاحب أموال كثيرة، لك خياران. الخيار الأول، إذا جئت تزكي أموالك، أن تزكي أموالك وتزكي 10 التي عندي، واضح؟ لكن يجوز لك ألا تزكي هذه 10 لأنها ليست عندك، تملكها هي لك لكنها ليست عندك الآن. فجوزنا لك أن تؤخر تزكية هذه الديون إلى القبض، فهذا تخفيف ورخصة. فإذا جئت بعد 2 سنين وأعطيتك 10، فتأتي وتزكي هذه 10 عن كم؟ عن 2 سنين. وإن أخرجت الزكاة عند كل سنة، ها؟ لا إشكال. هذا يعني هذا وهذا، إذا فعل هذا أو فعل ذلك كله حسن، لأنه قد يأتي الإنسان ويزكي الأموال التي عند الناس ثم لا يقبضها، ما يتعذر عليه أن يقبضها، فيكون في الحقيقة زكى شيئا لم يستفد منه أصلا. ولذلك جوزنا لك أنك تؤخر الزكاة إلى أن تقبض هذه الديون. وذلك قال: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. وشرط لها أيضا، هذا شرط زائد، وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا، أي في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم يشترط فيها السوم. وما هو السوم؟ الرعي، أن ترعى أكثر السنة، أكثر الحول. أما إن كانت معلوفة، كيف معلوفة؟ بحيث أن صاحب المال أو صاحب البهيمة يشتري لها العلف ويطعمها، هذه لا تجب فيها الزكاة، تجب الزكاة في السائمة، في التي ترعى من المباح. وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا، يعني زيادة على الشروط المتقدمة. ثم بعد ما تكلم عن شروط الزكاة، الآن يتكلم عن زكاة الإبل. فقال: وأقل نصاب إبل 5 وفيها شات. فإذا كان عنده 5 من الإبل يزكي كم؟ يزكي شاة، طبعا بالشروط المتوفرة، أن تكون هذه 5 من الإبل إيش؟ أن يملكها ملكا مستقرا تاما وألا يكون عليه دين، وأيضا أن تكون سائمة وما إلى ذلك. وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاة، أما الذي عنده 4 من الإبل لا شيء فيها. وفي 10 شاتان، وفي 15 3 أي 3 شياه، وفي 20 40 أي 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض. الآن انتقلنا من كونه يخرج من الغنم وصار يخرج من جنس المال، يخرج الآن من الإبل. وفي 25 بنت مخاض، وهي التي لها سنة، أي ناقة عمرها كم سنة. وقال بنت، يفهم من قوله بنت أنه لا يجزئ أن يخرج ذكرا. قال بنت مخاض وهي التي لها سنة. وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان. وفي 46 حقة وهي التي لها 3 أي 3 سنوات. وفي 61 جذعة وهي التي لها 4 أي 4 سنوات. وفي 76 بنت لبون، وبنت اللبون التي لها كم سنتان. وفي 91 حقتان، والحقة التي لها كم 3. وفي 121 3 بنات لبون، وبنت اللبون التي لها كم لها سنتان. ثم في كل 40 بعد ذلك، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. تريدون تدريب؟ في كل، الآن ركزوا، في كل 40 إيش؟ بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طيب 130 كم فيها؟ 130 كم فيها؟ حقة، حقة وبنت لبون. حقة 50 يبقى كم؟ 80 40 40 حقة وبنت لبون. وفي 140 حقتان وبنت لبون، لأن 140 150 50 حقتان، ويبقى 40 بنت لبون. طيب وفي 150 سهلة هذه، 3 حقاق. وفي 160 هذه سهلة أيضا، 4 بنات لبون. وفي 170 هذه صعبة، 170 حقة و3 بنات لبون. حقة 50 يبقى كم؟ 120 3 بنات لبون، 40 40 40. وفي 180 سهلة، حقتان وبنت لبون. 180 حقتان للمئة وبنت لبون للثمانين. وفي 190 3 حقاق وبنت لبون، 3 حقاق هذه 150 يبقى 40 بنت لبون. وفي 200 خير بين 4 حقاق و5 بنات لبون. هذه زكاة الإبل. أما زكاة البقر، قال رحمه الله وأقل نصاب البقر 30، أما 29 ليس فيها زكاة. وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع، وهو الذي له سنة أو تبيعه. يفهم من قوله تبيع أو تبيعه أنه يجوز إخراج الذكر هنا. فإذا كان عنده 30 من البقر يخرج تبيعا أو أو تبعه، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. في حديث معاذ قال: ومن 60، هذا تدريب أيضا، ومن 60 تبيعين، ومن 70 مسنة وتبيعا. ليش مسنة وتبيعا؟ مسنة للأربعين ويبقى 30 هذا فيها تبيع، ومن 80 مسنتين، ومن 90 ثلاثة أتباع، ومن 100 مسنة وتبيعين، مسنة مقابل إيش؟ مقابل 40 ويبقى 30 تبيعين، ومن 10 100 مسنتين وتبيعا، ومن 20 100 ثلاث مسنات أو أربعة أتباع يخير، لأن 100 والعشرين فيها ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، أخرجه الإمام أحمد. أما زكاة الغنم قال رحمه الله: وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاه، 39 ليس فيها شيء، أما إذا ملك 40 فيخرج شاتا، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث أي ثلاث إيش؟ ثلاث شياة إلى 400. فمن 201 إلى ما قبل 400 هذه إيش؟ فيها ثلاث، ثم في كل 100 شاة، ففي 400 أربع، وفي 500 خمس، في 600 ست. قال: والشاة الآن قبل قليل هو بيّن بنت المخاض وبنت اللبون والتبيع والمسنة، طيب في الشاة يخرج شاه عمرها شهر، ها يخرج شاه كم عمرها؟ قال: والشاة بنت سنة من المعز، إن كانت من المعز فسنة، لابد أن يكون عمرها سنة، ونصفها من الضأن، أما الضأن لابد أن يكون لها ستة أشهر، ولا يشترط أن يكون لها سنة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الخلطة، انتقل إلى الكلام عن الخلطة. الخلطة أن يشترك رجلان أو أكثر في بهيمة الأنعام، والخلطة عندنا لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، ولذلك والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد، وهذا قد يستفيد منه الفقراء وقد يستفيد منه أصحاب الأموال. مثال ذلك مثلا عددكم 40، كل واحد منكم يملك شاة، لو كان كل واحد منكم يملك شاة في بيته تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ ما تجب، لكن أنتم قلتم نحن عددنا 40 وكل واحد يعني يرعى شاته لوحده ويتعب معها، لماذا ما نجتمع ونضع لنا راعيا واحدا وتكون هذه الشياة في مكان واحد ونرتاح؟ نقول طيب، لكن إذا اجتمعتم عليكم الزكاة، لأنكم الآن هذه 40 شاة ففيها زكاة، فتخرجون شاة على كل واحد منكم يدفع فيها جزءا، واضح؟ هكذا. وكذلك قد يكون العكس، قد يكون العكس. مثلا ثلاث رجال، كل رجل عنده 40 شاة، لو تفرقوا هذا سيخرج شاة وهذا شاة وهذا شاة، سيكون المجموع كم؟ 3 شاة. لو اجتمعوا 120 كم فيها؟ شاة واحدة، ويستفيدون. طيب هذه هي الخلطة. قال والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها، ما هو شرطها؟ شرطها أن يشترك في عدة أمور. الأمر الأول أن يشترك في مراح، في مراح، ميم راء ألف حاء والميم بالضم، أن يشترك في مراح، والمراح هو المبيت والمأوى. يعني إذا كانت البهيمة الأنعام تبيت في مكان واحد واشتركت في ذلك، فحينئذ أصبحت يعني مختلطة وتأخذ حكم الخلطة. وأيضا تشترك في المسرح، والمسرح هو ما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى. يعني حينما يخرجون بهيمة الأنعام ويجمعونها في مكان قبل الذهاب إلى المرعى، هذا هو المسرح. أما إذا كان المسرح متفرقا فلا تأخذ البهيمة أحكام الخلطة. ومحلب، وهو موضع الحلب، يعني إذا حلبت شياه زيد تحلب في مكان، وغنم عمر تحلب في مكان آخر، هذه تعتبر فيها خلطة ولا ما فيها خلطة؟ هذه ليس فيها خلطة. أما إذا كان مكان الحلب واحدا فإنها تأخذ أحكام إيش؟ الخلطة. ومحلب، وهو موضع الحلب. وفحل، بألا يختص بطرق أحد المالين. يعني إذا جاء بفحل ينزو على هذا المال أو على هذه الشياه، فإذا كان كل مال له فحل معين فهذه ليست مختلطة. أما إذا جاء بفحل واحد فهذا فحينئذ هذه البهيمة تأخذ أحكام الخلطة. وأيضا أن تجتمع هذه البهيمة في المرعى، وهو موضع الرعي، وأيضا ووقته، أي وقت الرعي. يعني إذا قال شخص غنمي ترعى في الصباح، وقال الآخر غنمي ترعى في المساء، فحينئذ لا يأخذان أحكام الخلطة. وكذلك لو قال إبلي ترعى في هذا المكان وإبلك ترعى في هذا المكان، فحينئذ لا تأخذ أحكام الخلطة. أما إذا كان المرعى واحدا والوقت واحدا فحينئذ تأخذ أحكام الخلطة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن فصل جديد، وهو فصل في زكاة الثمار والخارج من الأرض. فقال فصل في زكاة الثمار والخارج من الأرض. فقال رحمه الله وتجب، أي الزكاة، في كل مكيل مدخر. المكيل هو الشيء الذي يقاس بالحجم، يعني بالصاع أو بالمد، وفي زماننا باللتر، بخلاف الأشياء التي توزن بالكيلوغرام أو بالرطل، أو الأشياء التي تعد بالعد. قال وتجب الزكاة في كل مكيل مدخر. المدخر هو الشيء الذي يبقى ولا يفسد ولا يتلف، يبقى مدة طويلة. وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. وهذا المكيلات المدخرة عندنا في المذهب طبعا عندنا الحبوب، فالحبوب كلها عندنا في المذهب تجب فيها الزكاة لأنها مكيلة مدخرة، ففي الحبوب كلها تجب فيها الزكاة، كالحنطة وهي القمح والشعير والأرز والعدس وما إلى ذلك. أما الثمار ليس كل ثمر تجب فيه الزكاة، لأن بعض الثمار مكيلة وبعضها غير مكيلة، وبعضها مدخر وبعضها غير مدخر. أما التمر والزبيب هذا لا إشكال فيه، فتجب عندنا الزكاة في التمر والزبيب الذي أصله إيش؟ العنب واللوز والفستق، هذه تجب فيها الزكاة لأنها مكيلة مدخرة، لا في سائر الثمار. أما سائر الثمار لا تجب فيها الزكاة، مثل الزيتون، فالزيتون لا تجب فيها الزكاة عندنا، وكذلك التفاح والموز لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ غير مدخرة، تتلف. الموز 4 أيام ويتلف، والتفاح يتلف ما يبقى أيام طويلة وأشهر. ولا في الخضر، يعني الخضروات مثل البطيخ والبصل، هذه لا تجب فيها الزكاة. ولا في البقول، يعني الأوراق مثل النعناع والجرجير. ولا في الزهور مثل الورد والزعفران، هذه لا تجب فيها الزكاة، لأن ما تجب فيها الزكاة لأنها إما لأنها ليست مكيلة وإما لأنها ليست مدخرة. قال: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه 5 أوسق، وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. طبعا حسبها ابن بلبان رحمه الله على الأرطال الدمشقية لأنه دمشقي، ونحن في زماننا نحسبها إما بالكيلوغرام أو باللتر، وأما باللتر تقريبا 612 لتر، 612 لتر، وحسابها باللتر أدق من حسابها بماذا؟ بالكيلوغرام. لأن الأوسق قياس حجم وليس قياس وزن. وشرط ملكه وقت وجوب، يعني متى تجب عليك الزكاة؟ تجب عليك الزكاة في الحبوب والثمار إذا كنت تملك هذا الحب أو تملك هذه الثمار وقت الوجوب. ووقت الوجوب هو ماذا؟ هو اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر. يعني لو كان أنا عندي تمر في مزرعتي، التمر نتج في مزرعتي وجذذته وصار عندي ثم بعته لك، هل تجب عليك الزكاة لأنك ملكت ثمرا؟ تجب عليك الزكاة ولا ما تجب؟ لا، الثمار والحبوب ما تجب فيها الزكاة إلا مرة واحدة. من الذي تجب عليه الزكاة؟ الذي ملكها عند اشتداد الحب وعند ماذا؟ وعند بدو الصلاح. لما بدأ صلاح التمر من كان يملكها؟ صاحب المزرعة، فصاحب المزرعة هو الذي يزكي. أنت متى ملكتها؟ بعد ذلك، فلا تجب عليك الزكاة. قال: وشرط ملكه وقت وجوب، واشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. والبيدر هو موضع تشميسها وتيبيسها، يعني حينما تجذ الثمار توضع في مكان من أجل أن تشمس وتيبس. فالزكاة لا تستقر إلا بجعل الثمار في ماذا؟ في البيدر. طيب يا مشايخ، الآن عندنا وقت وجوب وعندنا استقرار، صح؟ ليش الفرق؟ يعني عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى قبل وقت الوجوب، والمرحلة الثانية هي ما بين وقت الوجوب والاستقرار، والمرحلة الثالثة هي ماذا؟ هي ما بعد الاستقرار. أما ما قبل الاستقرار تجب الزكاة، لا تجب الزكاة. يعني رجل بدأ التمر يظهر لكنه ما بدأ صلاحه، ثم احترقت المزرعة، تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ ما تجب. لماذا؟ لم يجب أصلا، لم يبدو الصلاح، لم يجب أصلا. حتى لو أنه باع المزرعة لرجل آخر ما يجب عليه شيء، صح؟ لكن الآن بدأ الصلاح، الآن وجبت الزكاة ولا ما وجبت؟ وجبت، لكن لم تستقر الزكاة. الآن بدأ الصلاح، الآن التمر بدأ يتلون، بدأ يصبح لونه أصفر أو أحمر، لكن باقي يحتاج إلى وقت، لكن صلاحه بدأ. ثم احترقت المزرعة بدون فعل منه، تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ ها؟ لا تجب، لأن الزكاة لم تستقر عليه، وجبت لكن لم تستقر. لكنه لو حصل ذلك بتفريط منه وجبت، تجب عليه. أما بعد الاستقرار تجب عليه الزكاة مطلقا، سواء فرط أم لم يفرط. فلو أنه أخذ التمر ووضعه في البيدر هذا المكان، وجاء السارق وسرق التمر كله، ما بقي فيه شيء، هذا راح صاحب المزرعة المسكين الذي سرق منه التمر، تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ تجب، لأن خلاص استقرت الزكاة في ذمته، كان المفترض أنه يخرج الزكاة، واضح؟ فعلى هذا خلاصة الكلام، قبل الوجوب ما تجب الزكاة مطلقا، بعد الاستقرار تجب الزكاة مطلقا، ما بين وقت الوجوب والاستقرار إن تلف المال بتفريط منه أو بفعل منه فتجب، أم إذا كان شيء خارج عن إرادته فلا تجب. قال: والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. يعني هو يقول ما الواجب، يعني هذه عنوانها قدر زكاة الحبوب والثمار، قدر زكاة الحبوب والثمار. فقال: إذا كان يسقى بلا مؤونة، يعني بالأمطار ونحو ذلك، فهذه يخرج ماذا؟ يخرج العشر. أما إذا كان يتكلف ويحضر الماء عن طريق إيش؟ البقر أو عن طريق الإبل أو نحو ذلك، وفيه مشقة، فحينئذ يجب عليه أن يخرج نصف العشر، وثلاثة أرباع فيما سقي بهما. يعني هو أحيانا طبعا هذه المزرعة تستفيد من الأمطار في الشتاء، وفي الصيف هو الذي يعني يسقي هذا الثمر، فحينئذ يخرج ماذا؟ ثلاثة أرباع العشر. فإن تفاوتا، يعني إن تفاوتا في النفع، فمثلا كان انتفاع المزرعة بالأمطار أكثر من انتفاع المزرعة بالسقي بمؤونة، ففيها كم؟ ففيها العشر. أما إن كان انتفاع المزرعة بالسقي بالمؤونة أكثر من انتفاعها بالأمطار فيخرج ماذا؟ نصف العشر. فإن تفاوت اعتبر الأكثر، أي الأكثر نفعا. ومع الجهل يقول: لا أدري هل انتفعت بالأمطار أكثر أو بيستقي بمؤونة أكثر؟ نقول أخرج العشر احتياطا. في سؤال؟ إذا اشتراها شخص اشترى هذه الحبوب بنية أن يبيعها أم بنية أن يأكلها؟ بنية أن يبيعها، فتتحول من كونها حبوبا إلى كونها عروض تجارة، فتجب فيها الزكاة ليس لأنها حبوب لكن لأنها عروض تجارة، هذا يأتينا في الدرس القادم. أما أنه اشتراها لأن من أجل أن يأكلها أو من أجل أن يوزعها على أصدقائه وأقاربه أو للفقراء ومكثت عنده سنة ما وزعها، ما تجب فيها الزكاة حتى لو مكثت سنوات، تجب الزكاة مرة واحدة عند الحصاد. كيف؟ العبرة بزمانهم لا زماننا. الآن في زماننا مثلا التمر أحيانا يباع بالوزن، لا عبرة بذلك، التمر في الأصل في الشرع مكيل، فتجب فيه الزكاة. لا يأتي شخص ويقول التمر الآن يوزن في بعض البلدان فأصحاب هذا البلد ما تجب عليهم الزكاة في التمر. لا، هناك أشياء نص عليها واضحة، مثلا الرمان ما تجب فيه الزكاة. كيف؟ لا أعرفه، لا أحضره لي والدرس القادم نأكله كلنا ونتصور، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. السؤال الأخير، حبوب القهوة توزن الآن صح؟ بما أنها توزن وبما أنها حادث، شيء حادث ليست معروفة، فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تجب فيها الزكاة. وفقكم الله.